إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شهر رمضان مدرسة يتعلم فيها الصائمون دروسا عظيمة تربيهم وتزكيهم وتحقق لهم المقصود الأسمى والغاية العظمى من الصوم، ألا وهو تقوى الله سبحانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هذه الدروس النافعة المستفادة من هذا الشهر المبارك درس التوبة الصادقة النصوح، هذه التوبة التي هي بمثابة النهر الذي يغتسل منه المذنبون ويتطهر فيه الأوابون. التوبة عبادة وقربة قبل أن تكون استعتابا ورجعة وطلبا للرضا، إذ بها تنال محبة الله سبحانه. قال الله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال بعض العلماء: دعوت الله 30 سنة أن يرزقني توبة نصوحا، ثم تعجبت في نفسي وقلت: سبحان الله، حاجة دعوت الله فيها 30 سنة فما قضيت حتى الآن. فرأيت فيما يرى النائم في منامه قائلا يقول لي: أتعجب من ذلك؟ أتدري ماذا تسأل الله تعالى منذ 30 سنة؟ إنما تسأله أن يحبك. أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يكفي التوبة فضلا أن الله يحب التائبين ويقربهم ويجعلهم من أولياء المتقين. إن العبد إذا حقق التوبة حصلت له مغفرة الذنوب ولو كانت أمثال الجبال. قال الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا التزم الإنسان باب التوبة وأذان قرعه رزقه الله فلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومهما عمل الإنسان من السيئات وارتكب الموبقات، بل حتى لو وقع في الشرك والكفر ثم تاب الله عليه، وذلك أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. ومن عظيم أثر التوبة تبديل السيئات إلى حسنات، فتنقلب سيئات العاصي بعد التوبة الصدوق الناصحة إلى حسنات، وتبيض صحائفه بعد أن كانت سوداء مظلمة. قال الله سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأخرج البزار والطبراني بإسناد جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا اقترفها، فهل لذلك من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي ذنوب الكبائر كيف العمل بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل: الله أكبر الله أكبر. فما زال يكبر حتى تبارى. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن من رحمة الله تعالى أنه يقبل توبة عبده في أي وقت من ليل أو نهار، ويفرح بها أشد الفرح، مع أنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فهو غني عن العالمين. أخرج مسلم في الصحيح عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وما من يوم يمر علينا إلا وذو العزة والجلال ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، في الثلث الأخير من الليل في وقت السحر حين يتسحر المتسحرون ويتزود الصائمون، فيقول الله سبحانه: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ غنيمة يود الكافر والفاجر لو أنفق ملء الأرض ذهبا من أجلها، ولا يظلم ربك أحدا. إن من رأفة النبي الكريم بقومه أن اختار لهم المهلة على العذاب، رغم ما لحقه من صدود وأذى شديد منهم، ضربوه فأدموه وأسالوا الدم على وجهه، أخرجوه من مكة وكانت أحب الأرض إليه، وهو مع ذلك قد رجا من الله تعالى أن يتوب عليهم. دليل هذا وبرهانه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع ربك يجعل لنا جبل الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك وآمنا بك. فدعا ربه فأتاه جبريل، فقال جبريل: إن ربك يقربك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. إن باب التوبة والرحمة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، أو يأتي أجل الإنسان، لأنه من مات فقد غربت شمسه وقامت قيامته. ومهما كبر العبد من الذنوب فإن عليه أن يتوب ويتوب ويصدق في توبته مع الله حتى لا يكون كذابا. أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه، يعني في الحديث القدسي، قال الله سبحانه: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب العبد ذنبا آخر فقال: رب اغفر لي. فقال الله سبحانه: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم عاد الثالثة فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله سبحانه: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فما دام الإنسان مستغفرا ربه سبحانه غفر له وهو الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم سار واقتفى. أما بعد، فلا تتحقق توبة العبد حتى يقلع عن الذنب ويعزم عزما صادقا على أنه لا يعود إليه أبدا. أما إذا كان يستغفر بلسانه وقلبه يتحرك لفعل المعصية ونفسه تراوله إليها، فتلك توبة من فسد قلبه ويخشى عليه ألا تقبل توبته. وعلامة العزم على عدم مقارفة الذنوب الندم على ما سلف منها. يبكي المذنب على ذنوبه ويندم على ما اقترفت يداه، يندم على مسارعته في المعصية وتقصيره في الطاعة. قال عمر بن ذر رحمه الله: كل حزن يبلى ويذهب إلا حزن التائب على ذنوبه. وذلك أن المذنب يتخيل ويتذكر قبح ذنوبه، ويتأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى، كيف ارتكب القبائح في حق من اتصف بهذه العظمة والجبروت. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظيم من عصيت. فاحمد الله أن لم يقبض روحك وأنت في ظلمات المعاصي والمنكرات، واحمد الله أن وفقك واصطفاك لأن تكون من العباد التائبين. قال شقيق البلخي رحمه الله: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. البكاء على ما سلف وعلى ما مضى من أيام عمرك وأنت بعيد عن الطاعة، معرض عن المساجد عن بيوت الله، خائض مع الخائضين، ظالم لنفسك بأن حرمتها ثواب العبادات. الخوف من الوقوع في الذنب، وذلك أن السيئة تجر أختها وتقول لها هلمي. فصغار الذنوب شيئا فشيئا تعود من الموبقات، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. العلامة الثالثة من علامات التوبة الصادقة النصوح: هجران إخوان السوء الذين ينسونك الدار الآخرة ويزهدونك فيها. فمثلهم كمثل الكير الذي يستعمله الحداد، فمخالطة إخوان السوء تحرق قلبك وتميته، والصاحب ساحب فلا تزال مجالسا لهم حتى تتأثر بهم، فلا تسمع منهم إلا كلاما يقسي القلوب ويبعدها عن ذكر عذاب الغيوب. كلامهم في النساء والسيارات وموائد الطعام والمأكولات، فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأما العلامة الرابعة فهي ملازمة الأخيار الذين يذكرونك بأيام الله، يذكرونك باليوم الآخر. مثلهم كحامل المسك، إما أن يحذيك ويعطيك مسكا، أو يبيعك شيئا منه، أو تجد منه ريحا طيبة ينشرح بها صدرك. فهم أحب إلينا من إخواننا، من آبائنا وأمهاتنا. قال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأزواجنا، لأن إخواننا يذكروننا بالآخرة، وأما أهلنا فيذكروننا بالدنيا. إن أعظم شيء يرد الناس عن التوبة ويجعلهم يسوفون فيها طول الأمل في الدنيا، أن يؤمل الإنسان عمرا طويلا كأنه أخذ العهد من الله ألا يقبض روحه إلا وهو شيخ كبير. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة يعني البكاء من خشية الله، وحب الخلوة، والمحاسبة للنفس عند كل همه. فكم صلاة أضعناها، وكم جمعة تهاونا بها، كم من صيام تركناه، كم من زكاة بخلنا بها، كم من حج فوتناه، كم معروف تكاسلنا عنه، كم منكر سكتنا عليه، كم نظرة محرمة أصبناها، كم كلمة فاحشة تكلمنا بها، كم أغضبنا والدينا، كم من الناس ظلمناهم، كم من الناس أخذنا أموالهم. أما آن لمن قتل الأنفس البريئة أن يتوب إلى بارئه وخالقه؟ فها هو شهر رمضان قد أقبل علينا بخيره وإحسانه، فلا أجمل من أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة بتجديد التوبة. ومن يدري، ومن يدري لعل منا من لا يدرك آخره، أو يصوم بعضه ولا يدرك أكثره، بل لعل منا من لا يدرك منه شيئا. فكم بغت الموت من شاب في مقتبل العمر، وكم فجأت المنية من عروس قد زينوها لزوجها. فكل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. قال الثوري رحمه الله: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيره، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا، أبعد خمسين قد قضيتها لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن قد آن. وأحسن منه قول الله سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.